الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصحف المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. ثم ينتهي إلى الجناب. قال: لا زال محروس الجناب بعين الملك الوهاب وغيره. اي رساله اخرى؟ ليست هذه السالفه. ماشي، طيب. قال: الخط وصل. الخط وصل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه. طبعا هذه رساله لعالم من أهل المدينة، يعني ما ليتك قرأت. هذه الرسالة موجهة من الشيخ رحمه الله لأحد علماء المدينة. نعم. قال: خط وصل وصلك الله إلى رضوانه، وسر الخاطر حيث أخبر بغيركم، فإن سألت عنا فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وإن سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس، فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، ولا في شيء من المحرمات. الشيء الذي عندنا دين هو عندنا دين، والذي عندهم شيء هو عندنا شيء، إلا أننا نعمل بالزيد ونغصب الذي يدنا عليه. قال: ونغصب الذي يدنا عليه، وننهى عن الشيء ونؤدب الناس عليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: الذي عندنا زين، يعني الحق الذي عندنا ويعرف حسنه بالشرع، هو عند الناس حسن، وما عندنا من أمر الشيء الذي هو الأمر السيء القبيح المنكر فهو عند الناس كذلك. إلا أن الشيخ رحمه الله ذكر بأننا نعمل بهذا الأمر الحسن ونغصب الذي يدنا عليه، بمعنى أننا نلزم من تحت طاعتنا ولايتنا بما أمر الله تبارك وتعالى. فهذا الذي كان عليه الشيخ رحمه الله، أنه يأمر بالمعروف ويلزم الناس به، وينهى عن المنكر ويمنع الناس منه. نعم. قال: والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقلبهم على رسل من قبله، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. قال: ومثل ما قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم. وقول الشيخ رحمه الله: عندنا زين، عند الناس زين، يعني أن هذه الأمور التي هي كالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك، هذه قد اتفق المسلمون على حسنها وعلى أن الشريعة قد جاءت بها، فهي معروفة عند الناس، وليس بين الشيخ رحمه الله وبين الناس آنذاك خلاف في الأمر بوجوب الصلاة أو بوجوب الزكاة أو بالأمر ببر الوالدين أو بستر الأرحام، لا، بل الجميع متفقون على وجوب مثل هذه الأشياء. كذلك الذي عند الشيخ كما سماه شيء كتحريم الزنا وشرب الخمر وقتل النفوس وقتل المحصنات، هو كذلك عند الناس، ولم يكن صلاح الشيخ رحمه الله مع الناس على هذه الأمور التي اتفق الجميع على إيش؟ على قبحها، كما اتفق الجميع على حسن كذلك الصلاة ونحو ذلك، وإنما الخلاف وقع في أمر الأمر الذي ذكر الشيخ رحمه الله بأنهم يعملون بالمعروف ويأمرون ويلزمون من تحت ولايتهم. هذا أمر. الأمر الثاني الذي دب فيه الخلاف، وهو الذي يذكره الشيخ رحمه الله بأنه هو الذي عودي من أجله الأنبياء، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وإلا فإن صراع الأنبياء مع قومهم لم يكن على نهيهم عن الزنا وشرب الخمر وقتل النفوس ونحو ذلك، لم يكن الصراع على مثل هذه الأمور، وإنما كان الصراع على إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهذا الذي لم أبى أن يستجيب للشيخ رحمه الله وأن يتفق معه أكثر الذين عارضوه آنذاك. نعم. قال: فرأس الأمر عند الله وأشهر شكوك إخلاص الدين لله، نقول: ما يدعى إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح القربان إلا لله، ولا يخاف خوف الله إلا من الله، فمن جعل من هذا شيئا لغير الله فنقول: هذا الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. فرأس العمر أمر عندنا هو إخلاص لله تبارك وتعالى، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراده جل وعلا بالدعاء وبالذبح وبالنذر وبنحو ذلك، هذا هو رأس الأمر، وهو لب دعوة الرسل، وهو الأمر بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى في عبادته. ثم قال الشيخ رحمه الله: نحن نقول ما يدعى إلا الله، أي لا يستغاث ولا يستنجد ولا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، فلا يدعى ميت ولا يدعى غائب ولا ينذر إلا الله لأنه عبادة، ولا يذبح القربان إلا الله، أي لا يذبح الذبح الذي هو على وجه القربة إلا لله تبارك وتعالى. أما ذبح لأجل اللحم وما شابه ذلك فلا يسمى بذبح القربان، لأنه لا يراد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى كالأضاحي مثلا، فإن هذه قربة، كذلك الهدايا والعقيقة هذه قربة. أما ما ذبح لأجل اللحم لإطعام أهل البيت ونحو ذلك فهذا ليس بقربة. قال: ولا يخاف خوف الله إلا من الله. ومراد بخوف الله أي الخوف الذي لا يصلح إلا لله، والخوف الذي لا يصلح إلا لله هو الخوف الذي يستلزم الرجاء، يستلزم الرغبة والرهبة، ويستلزم استحضار إيش؟ قدرة الله تبارك وتعالى على إصابة هذا الإنسان بالضر، وأن الله تبارك وتعالى قادر على إيقاع العقوبة به أينما كان، وأن الله جل وعلا يخفى عليه شيء. فمن خاف من المخلوق هذا النوع من الخوف، والذي يسمى أيضا بخوف السر، والذي يصاحب الإنسان ويصاحبه وجد المخوف منه أم لم يوجد، فإن هذا الخوف لا يخاف إلا من الله. وأما المخلوق فقد يخاف منه إذا كان جبارا، كان ظالما أو من سبع في حال وجوده، أما في حال غيبته فالقلوب تمقته ولا توجد. أما خوف من الله جل وعلا فهو مبني على الذل والخضوع لله تبارك وتعالى واستحضار ذلك. فهذا معنى قول الشيخ: ولا يخاف خوف الله، أي الخوف الذي لا يصلح إلا لله. نعم. قالوا: الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم يقرون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، النافع الضار المدبر لجميع الأمور. وقال قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار؟ الآية: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله سيقولون لله. وأخبر الله عن الكفار أنهم يخلصون لله تعالى الدين وأوقات الشدائد ولكم كونه سبحانه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. والآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وبين غاية الكفار وفضلهم أنهم يطلبون الشفعة. وقرأ أول سورة الزمر تراه سبحانه بين دين الإسلام وبين دين الكفار ومطلبهم، والآيات في هذا من القرآن ما تحصى ولا تعد. نعم. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين حقيقة التوحيد، وأن الكفار كانوا مقرين بإفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، بإفراد الله جل وعلا بأفعاله، بإفراد جل وعلا بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والضر والنفع والإحياء والإماتة، كانوا مقرين بذلك. وذكر الشيخ رحمه الله ما يدل على ذلك من كتاب الله، كما في قوله جل وعلا: قل أي محمد لهؤلاء من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وما أنكروا ذلك، بل اعتقدوا وحدانية الله تبارك وتعالى في هذه الأمور التي أفعال الله جل وعلا. وبين الشيخ رحمه الله بأن المشركين أيضا حتى في العبادة إنما كانوا يشركون في حال الرخاء، حتى في عبادة الله تبارك وتعالى إنما أشركوا في حال الرخاء، ولم يكن الشرك ملازما لهم في كل أحوالهم. فذكر الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك أي في السفن دعوا الله مخلصين له الدين، أي غشيهم الموج وخشوا الهلاك، أفردوا الله جل وعلا بالدعاء والاستغاثة، فنسوا ما كانوا يعبدون ويدعون من الأصنام والأموات وغير ذلك. وكما في قوله: وإذا غشيهم موج كالظلل، أي أصبح الموج من حجمه كالظلل، قال دعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. وهنا تأمل أن الله تبارك وتعالى سمى الدعاء دينا، مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء، فالدعاء دين. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله بيّن إقرار المشركين بهذا، وأن من أقر به ليس مسلما، لأن كثيرا من الناس في وقت الشيخ كانوا يظنون أن التوحيد هو أن تفرد الله تبارك وتعالى بأفعاله، فتعتقد أنه الخالق وحده لا شريك له، وأنه الرازق وحده، وأنه المعطي وحده، وأنه النافع الضار وحده، وهذا خطأ، فإن هذا ليس هو التوحيد فقط. نعم هذا من التوحيد، لكن الخلاف إنما كان في إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذا أردت أن تعرف يعني حقيقة الشرك الأولي فاقرأ ما ذكره الله جل وعلا في أول سورة الزمر، فإن الله بيّن مطلوب المشركين ممن دعوهم وعبدوهم من دون الله كالأصنام والأولياء والملائكة. فإن الله جل وعلا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي آلهة يعبدونهم من دون الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم لأجل أننا اعتقدنا فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو يحيون أو يميتون أو يرزقون، لا، ما عبدناهم إلا لأمر واحد، وهذا السلوب حصل. قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فنحن ما عبدناهم على أنهم أرباب، وإنما عبدناهم على أنهم يقربون إلى الله، بمعنى أردنا منهم أن يقربون إلى الله، وهي الشفاعة. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبين الله جل وعلا دين الإسلام، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وأنه لا يدعى أحد مع الله، لا يدعى أحد مع الله، سواء اعتقد فيه النفع والضر أو لم يعتقد فيه ذلك، بل اعتقد فيه الشفاعة. فالشيخ رحمه الله بين بأن الله جل وعلا بين دين الإسلام وبين دين الكفار، وهو أنهم طلبوا الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ليس هؤلاء شركاء لله جل وعلا في الخلق، أو شركاء له في الرزق أو ما شابه ذلك، وإنما هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تبارك وتعالى: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، وقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وقال: أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون من دون الله. فالشاهد أن المشركين قد بين الله تبارك وتعالى بأن شركهم كان في طلب الشفاعة مما سوى الله، فعبدوهم ودعوهم وذبحوا لهم ونذروا لهم معتقدين أنهم يقربونهم إلى الله، فالله جل وعلا هو المطرب الأعلى وهم الواسطة، فعبدوهم ليتوسطوا. فبين الله جل وعلا بأن كل من عبد غير الله اعتقادا بأنه واصل هذا هو الشرك، ولم يكن شرك الأولين هو اعتقادهم في هؤلاء الذين عبدوا من دون الله أنهم يرزقون وينفعون ويضرون، بل قد أثبت الله جل وعلا المشركين كانوا مقرين بهذا. نعم. قال رحمه الله: الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فلما قال له الصحابة: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله يدا؟ قل: ما شاء الله وحده. وفي الحديث الثاني قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وحده. قالوا في الحديث الثالث أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت له كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قلبه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فحدثت هذا أن بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أذاقوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. الشيخ رحمه الله أخذ يسرد بعض الأحاديث التي تبين حقيقة التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل قل: ما شاء الله وحده. إذن حتى الإشراك في اللفظ هو من التنديد بالله تبارك وتعالى، فإن المشيئة فإن الجميع تحت مشيئة الله، مع أن العبد له مشيئة وهي داخلة تحت مشيئة الله، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، وأن يطهرها من أدناس الشرك، وأن يسد عليهم ذرائعهم وأسبابه. فجعلتني لله ندا، فدل على أن التشريك في اللفظ من التنديد بالله ومن اتخاذ الأنداد بالله مع الله تبارك وتعالى، فكيف بمن عبد غير الله واستغاث به وصرف له محض حق الله جل وعلا. قال الحديث الثاني لما قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم بأن المستغاثة الذي استغاث به على الحقيقة هو الله، وأن المخلوق إن لم يقدره الله فلا يقدر، وإنما المخلوق يقدره يقدر على ما قدره الله، وإلا فإن حقيقة المستغاث به هو الله تبارك وتعالى، وأنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. فإذا كان هذا في أمر هو تحت مقدور البشر وهو إغاثة غيرهم ممن إيش وهم حاضرون وسامعون. فالإنسان قد يغيث غيره إذا كان يسمع إيش استغاثته وهو قادر على ذلك، كما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام يغيثه من هذا المنافق، فإن الولاية كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أرشدهم إلى أن الاستغاثة لا تكون إلا من الله تبارك وتعالى. فكيف بمن استغاث بالأموات أو الغائبين أو استغاث بهم في أمر لا يقدر عليه إلا الله؟ فلا شك أن هذا الباب أولى أن يكون محض حق الله جل وعلا. وفي الثالث أيضا حديث أم سلمة وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك الشرار الخلق. هذا الحديث يبين أن المشركين السابقين عبدوا الأولياء واعتقدوا فيه، فإن هؤلاء كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا على قبره تلك الصور وبنوا على قبره مسجدا حتى عبد من دون الله تبارك وتعالى. مع أن هذا الحديث ليس فيه أن هؤلاء عبدوا، وإنما اتخذ مكانه مسجد، بمعنى أن المشركين والنصارى هؤلاء اتخذوا أماكن أو قبور الأنبياء مسجدا يعبدون الله فيها. فإذا كان هؤلاء ملعونون بنص النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم شرار الخلق، فكيف بمن عبد هؤلاء الأموات واستغاث به من الأنبياء والصالحين؟ فالحديث فيه النهي الشديد على عبادة غير الله تبارك وتعالى، لما تضمن الحديث من اللعن لمن عبد الله بجانب قبر الرجل الصالح، وفيه النهي عن أسباب الشرك وذرائع ووسائله، وهو بناء المساجد على القبور أو اتخاذه مكانا للعبادة ونحو ذلك، لأنه ذريعة إلى أن يعبد هذا الميت من دون الله، فدل على أن من أعظم أسباب الشرك هو هذا الأمر. قال الحديث الرابع: أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد معاذا إلى اليمن وأخبره بحقيقة ما يدعو إليه، وهو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وجاءت عند أحمد وغيره قال: إلى أن يوحدوا الله، أي أن يفردوه بالعبادة، لأن الإله في اللغة هو المعبود، فلا إله أي لا إله حق إلا الله. فأمره أن يدعو إلى ذلك قبل الدعوة إلى الصلاة. قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمه أن الله افترض عليه. إذن أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد قبل الأمر بالصلاة والزكاة، وهذا هو لب دعوة الرسل. ومن لم يستجب للتوحيد فلا يؤمر لا بصلاة ولا بزكاة، لأنه لا يقبل منه. قال: الحديث الخامس عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا الحليم. نعم، وهذا الحديث فيه بيان حق الله وبيان حقيقة دعوة الرسل، وحق الله جل وعلا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فدل على التوحيد الذي بعث به الأنبياء هو الأمر بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وليس الأمر بأن يقر الناس بأن الله هو الخالق والرازق، لأنهم كانوا مقرين ما كانوا منكرين لذلك، ولكن حق الله جل وعلا الذي بعث من أجل الأنبياء وأنزل من أجله الكتب هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو الحق، وهو الذي لا نجاة إلا به. فإن من أتى بالتوحيد فالله جل وعلا قد أحق على نفسه أن لا يعذب هؤلاء، إما أنه لا يعذبهم عذابا أبديا أو لا يعذبهم بالكلية إذا كان قد كمل توحيدهم. فهذا فيه حقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه، وهو الأمر بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وهو الذي جهله كثير من الناس. قال: والأحاديث في هذا لا تحصى، وأما تكذيبه صلى الله عليه وسلم بأن دينه يتغير بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، وهذا الحديث فيه تغير، ما يطرأ من التغير على الدين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من محدثات الأمور وبين من الأمور ستتغير، أن من يعيش منكم بعدي أو من يعيش بعدي منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وأمر بسنتي. قال: عضوا عليها بالنواجذ أي بالأضراس، وهدل على شدة تفلت السنن بين الناس. قال: وإياكم ومحدثات الأمور أي المبتدعة. فهذا فيه أن الدين ستغير، لا سيما في أمر التوحيد الذي الشيطان من أعظم ما يسعى في ضلال الناس به. قال: وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبرد. فهذا فيه إبطال لكل عمل لا يكون عموما موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بإفراد الله بالعبادة؟ ف فإن أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتعلق به جل وعلا لا بغيره، فمن فعل غير ذلك فقد ضل. نعم. قال أبو الحديث قال سبقت الأمم قبلكم وسبقت اليهود على 71 فرقة والنصارى ترقى على 72 فرقة وتفترق وتفرقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال طيب واحدة يا رسول الله؟ قال من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، وهذا فيه بيان وقوع التفرق، وهذا لا يعني أن الأمة أكثرها قد تفرقت، فإنه لا يستلزم في هذه الفرق الهالكة أن تكون أكثر عددا من الفرقة الناجية. هذه مسألة مهمة، أي لا يستلزم كثرة عدد الفرق الهالكة أن تكون أكثر عددا. فلو فرضنا عندنا 73 فرقة، فرقة عددهم 1000 و72 كل فرقة فيها 5 أشخاص، هناك أكثر عددا لكنهم أقلوا إيش أكثر وإيش عددا في الفرق لكنهم أقلوا عددا في التابعين، فهذا لا يستلزم ولا يدل على قلة أهل الحق. نعم، قد يكون قلة في وقت من الأوقات وقد يكون كثرة في أحيان كثيرة، والشاهد منه قوله في الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، وأعظم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام التوحيد. نعم. قالوا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تستفعن سنن من كان قبلكم حذم القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال ثمن. وهذا فيه تغير الدين واتباع هذه الأمة لسنن الأولين وطرق الأولين، ومعلوم أن اليهود والنصارى ضلوا في أصل الدين في توحيد الله تبارك وتعالى، فعبد النصارى غير الله جل وعلا، عبدوا عيسى وعبدوا أمه، وهكذا اليهود عبدوا عزيرا، فدل على أن التغير سيقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. قال ويكون عندك معلوما أن أساس الأمر ورأسه ودعوته من أوله وتأخيره الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقال تعالى يا أيها المدثر الآيتين. نعم، هذا هو أساس دعوة الرسل من أوله من آخره، فالدعوة إلى التوحيد، ما دعا الرسل وما ذكر الله جل وعلا عن شرائع السابقين إلا التوحيد، كما في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي من جنس رسول، وهذا أسلوب إيش؟ أسلوب عموم يعم جميع المرسلين، إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود بحق إلا أنا فاعبدون. وقول فاعبدون يفسر معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكل نص فدل أن كل أمة قد بعث فيها رسول يدعو إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وفي قول يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي قم فأنذر الشرك وكبر ربك وعظمه بالتوحيد، فهذا أول ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو أساس دعوة الرسل والتي قد ضل عنها كثير من الخلق. نعم. قال ويكون عندك معلوما أن لله تعالى أفعالا وللعبيد أفعالا، فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتجديد، وهذا أمر لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. نعم، هذه أمور لا ينازع فيها الكفار والمسلمون، بأن الله متفرد بالخلق والرزق والنفع والضر، ولذلك كان المشركون مقرين بهذا. نعم. قال وأفعال العبد العبادة كونه ما يدعو إلا الله ولا يدعو إلا لله ولا يدعو إلا له ولا يخاف خلق السر إلا منه ولا يتوكل إلا عليه، فالمسلم من وحد الله في أفعاله سبحانه وأفعاله بنفسه وأفعاله بنفسه. نعم، هذا هو الموحد. ذكر الشيخ بأن الله جل وعلا هو أفعال قد اختص الله بها كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع والنفع والضر وما شابه ذلك، فيجب إفراد الله جل وعلا بها، وهذا ما يعرفه العلماء بتوحيد الربوبية، وهو الذي ذكر الله جل وعلا من المشركين كانوا مقرين به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قال سيقولون الله. وأفعال العبد كذلك، أفعال العبد تجاه هذا الرب وهو إيش عبادته كذبحه ونذره ونحو ذلك، فيجب إفراد الله جل وعلا بها، فلا بد العبد إذا أراد أن يكون موحدا أن يفرد الله بأفعاله، فيعتاد تفرد الله جل وعلا بأفعاله الخاصة به كالخلق والرزق ونحو ذلك، وأن يفرد الله بأفعال العبد نفسه بأن لا يصلي إلا لله ولا يذبح إلا لله. فمن أفرد الله بأفعاله هو جل وعلا ولم يفرده بأفعال نفسه فهذا مشرك، وهذا هو الشرك الأولين. نعم. قال: والمشرك الذي يوحد الله بأفعاله سبحانه ويشرك بأفعاله بنفسه كما ذكر الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتفسر ابن عباس والسلف بأنهم يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والنافع ويعبدون غيره فقد وحدوا الله بأفعال الله جل وعلا، ولكن لم يوحدوا الله ولم يفردوا بأفعالهم أنفسهم، فذبحوا لله وذبحوا لغير الله ونذروا لله وأشركوا مع الله جل وعلا في النذر، فهؤلاء هم المشركون. نعم. قالوا في الحديث: لما نزل الله عليه قلت فأنذر صلى الله عليه وسلم فنادى الراس اخاه، فلما اجتمعت اليه قريش قال لهم نقال، فقال عمه تبا لك ما جمعتنا لك لهذا وانذر الله تعالى القيم، تبت يدا ابي لهب وتب. نعم. امر الله جل وعلا نبيه ان ينذر الناس الشرك، فنادى الراس اخاه، وهي كلمه ايش؟ فيها غوث وفيها اشاره لهؤلاء الناس حتى يدركوه لشدة الأمر. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره جل وعلا به، وهو أن يحذرهم وأن ينهاهم عن الشرك ويأمرهم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فغاضبوا لهذا لأنهم قالوا أن هذا في تسفيه لآلهتنا، فمحمد يدعونا إلى نبذ الآلهة، فدل على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي نبذ الآلهة والإنكار عليها وإبطالها واعتقاد بطلانها وإفراد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة التي أبى المشركون أن يصاعوا لها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليم لله لا شرك لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا فيه التوحيد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأقرب الناس له نفعا ولا ضرا، ولا يغني عنهم شيئا من عذاب الله إن أراده الله تبارك وتعالى بهم. وهذا في قطع التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام والتعلق بالله، وأن الأمر كله بالله. وإذا كان هذا الحال أشرف خلق الله وأكرم رسله مع أقرب الناس إليه، فكيف بمن كان أبعد من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بمن كان أبعد منه نسبا، فكيف بمن يدعى من دون الله جل وعلا ممن هو دون النبي عليه الصلاة والسلام، أو كيف يدعى النبي ممن هو أبعد منه من فاطمة وعمه العباس ونحو ذلك. فإذا كان هو رسول الله وأكرم خلق الله لا يملك لأقرب الناس إليه نفعا ولا ضرا، ولا يغني عنهم شيء من عذاب الله إن أشرك بالله جل وعلا، فغيره من باب أولى، وغيره هو من باب أولى. فهذا الحديث يقطع ويشفع علائق الشرك والتعلق بالصالحين والأولياء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأولياء وإمام الصالحين، فإذا بطل إيش اعتقاد النفع والضر فيه وهو قد تبرأ من ذلك فغير ما بأولى، فكيف يتعلق بمن هو دونه؟ فلا شك أن هذا عن التأمل يقطع علائق الشرك ويعلق القلب بالله تبارك وتعالى، فلا يتودع العبد بعبادته إلا لله، إلا لله تبارك وتعالى، وأن أكرم خلقه لا يملك أن يغني عن أحد من قرابته شيئا إذا أشرك بالله. نعم. قال: أين هذا من قول صاحب البردة: يا أكرم خلق الله من ألوذ به سواك عند طلوع الحرج في العسل؟ نعم، ألوذ به، وليس لي أحد ألتجئ إليه إلا أنت عند حدوث المصائب العظيمة. فأين الله؟ ماذا بقي لله تبارك وتعالى إذا كان ليس أحد يلتجئ إليه؟ نعم. قال: وقوله: ولن يطيق رسول الله جاءك به إلا الكريم تجلى باسم التقي. نعم، فأنت لن يضيق. جاءك بي يا رسول الله فأنت تنقذني وأنت تنجدني وأنت تنفعني وأنت تغني عني، كيف يجتمع هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد سلين المال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا يغني عن ابنته أحب الناس إليه، فكيف يغني عن هؤلاء الذين تعلقوا به؟ فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يدل على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أمر التوحيد فإنه من أبعد الناس من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يغني عنهم شيئا ولا يملك شيئا من الأمر لله. نعم. فلما ذكر صاحب سيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول فعل قريش: انتصفوا أناسا منهم في مكة حجة الأصحاب، قال أنزل الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء الآن، ولكن لما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريب الغسل يكون غريب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على أناس آذوه وآذوا المسلمين. تصور أناس مشركون كفار محاربون لله جل وعلا عابدون لغير الله جل وعلا، أبغض الناس إلى الله يؤذون أكرم الخلق على الله، أبغض الخلق إلى الله يؤذي أكرم الخلق على الله، فيدعو أكرم الخلق على الله على أبغض الخلق على الله، فيقول الله له لا ينسى لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فالأمر لك ليس لك يا محمد، وإن كان أبغض الناس الأمر لي. الله جل وعلا يقول للنبي الأمر لي، فأمره ونهاه ربه جل أن يدعو على هؤلاء وأن يلعنهم. وكل من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم في القنوت ودعا عليهم كلهم أسلموا، كلهم أسلموا. فتأملوا هذه القصة العظيمة. أقرب الناس لي أبو طالب، ما ملك النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه في انقاذ من النار، وهو عمه الذي أحاط. وهؤلاء آذوا النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليهم، وعلى ذلك هداهم الله جل وعلا للإيمان. فكيف يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام في طلب الشفاعة وفي الإنقاذ وفي النجدة وما شابه ذلك؟ لا شك أن هذا من أبعد الأمور. فهذان قصتان عظيمتان، موقفه وحاله مع عمي أبي طالب أقرب الناس إليه، وحاله مع أبغض الناس إليه إلى الله جل وعلا والمشركون. أولئك هداهم الله ونهوا ندعو عليهم، وهذا سأل الله جل وعلا، سأل النبي ربه فنهاه أن يدعو له، ولم يقطع على إنقاذه من النار لأنه مات مشركا وهو من أقرب الناس وقد حاطه. فهذا كله يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يغني عن أحد شيئا. فإذا لم يكن أكرم الخلق قادرا على الإغناء عن الخلق، فمن دونه من باب أولى أن يكون عاجزين. قال بأن قال قائلهم إنهم ينفرون بالعموم. طبعا قوله بدأ الإسلام غريبا، فإن الإسلام بدأ غريبا، بدأ التوحيد غريبا بين أهل الشرك، وسيعود غريبا كما كان في حال الشيخ، فإن الشيخ كان ينادي بهذا والناس مخالفون له، أو عظم الناس وأكثر الناس مخالفون له، فكان غريبا في دعوته. نعم. قال فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم. يكفرون. قال فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا مما نسب للشيخ وبهت عليه. ذكر عن الشيخ وأشيع بأنه يكفر بالعموم، يكفر عامة المسلمين، يقول كل من ليس معي فهو كافر، كل من ليس معي ومن لا أعرفه فهو كافر، فهو يكفر المسلمين عموما إلا من كان معه. كحال الخوارج، كثير من غلاة الخوارج يكفرون كل الخلق إلا من كان معه فقط. فهذا ما اتهم به الشيخ، قال هذا يكفر المسلمين جميعا، فتبرأ الشيخ رحمه الله من هذه الفرية العظيمة. نعم. ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي يكفر الذي يشهد ان التوحيد دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم، وان دعوه غير الله باطله، ثم بعد هذا يكفر اهل التوحيد ويسميهم الخوارج، فليس معهم يقول بعدم التوحيد، ولكن نساله نسال الله. نعم. يقول الشيخ الذي نكفر من هو؟ هو من عرف التوحيد، وقوله الذي يشهد ان التوحيد دين الله، فمعنى ذلك ان الشيخ لا يكفر من جهل التوحيد، ومن لم يعرفه ولم يسمع به، فإن هذا حكمه حكم أهل الفترة، حكمه حكم أهل الفترة. فقال الشيخ الذي يشهد أن التوحيد، معنى أن هذا الرجل قد عرف، عرف التوحيد وبين له، يشهد أن التوحيد دين الله ودين رسول بعدما عرف به، وأن دعوة غير الله دعاء الأموات والغائبين باطلة، وأنها شرك، لأن الدعاء ما هو حق الله. ثم بعد هذا، بعد ما تبين له التوحيد وعرفه، يكفر أهل التوحيد، أي عرف قيمة عين الحجة فيكفر أهل التوحيد ويتهمهم بتوحيدهم بالكفر، ويقول هم بتوحيدهم كفار، فهذا إبطال للتوحيد ورد له وإباء عن القيادة بأمر الله تبارك وتعالى. فكل من أبى القيادة بأمر الله، بل كل من سب دين الله وكفر أهل التوحيد وحكم أنه شرك وضلالة، ولو أقر بباطنه بكذب ما يقول، فإنه كافر بالله تبارك وتعالى. قال ثم على هذا يكفر أهل التوحيد، وهذا كثير من اعترف للشيخ بأنه مصيب في دعوته، لكنهم ما استطاعوا أن يقولوا ذلك للناس، إما خوفا من الناس أو طمعا في الدنيا أو لغير ذلك. قال نسميهم الخوارج، أي هؤلاء حبان من عرف التوحيد كفرونا، كفرونا بأي شيء لتجريد التوحيد لذل الله جل وعلا، يكفروا هؤلاء لتجريدهم التوحيد سبحان الله. قالوا يسميهم الخوارج، هل يسمون الشيخ رحمه الله بالخارج لأنه ما لأنه خرج على أهل الشرك ودعا للتوحيد، يسمونه بالخوارج لأن الدين عندهم هو ما كان عليه الناس من الشرك، والخروج هو الخروج من الشرك إلى التوحيد، هذا يسمونه الخروج. قالوا يتبين مع أهل القبب، أن يظهر حاله في الدفاع عن قباب الشرك على أهل التوحيد، أن يقف في صف المشركين وضد أهل التوحيد يدافع عن الشرك ولو كان منكرا له في باطنه، وكل من وقف في صف المشركين ضد أهل التوحيد فهو شك أنه كافر، هذا لم يقر بلا إله الله ولم يستجب لها ولم ينقد لها أبدا، بل هذا أعظم محاد لله تبارك وتعالى ومشاق له أن يسعى جهده في طمس دين الله تبارك وتعالى وإلاء الشرك، حتى لو كان إيش معترف بالتوحيد في قلبه منكرا ما عليه المشركون إذا قام معهم ودافع عنهم ولو إيش بالفعل فقط من غير قوم فلا شك في لذته. نعم. قال ولكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم، قال ولكن نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعله ملتبسا علينا فنضل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أهدكم. قال ولكم حتى معلومة أن أعظم النوافل وأجلها عند الله الدعوة إليه التي قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تعالى. وفي الحديث والله إذا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد النحل. نعم، هذا أعظم المراتب الدعوة إلى الله، وهي وظيفة الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مزارعا ولم يكن تاجرا، وإنما كان داعيا إلى الله. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أشرف الوظائف وأشرف الأعمال وأعظمها الدعوة إلى الله، وأعظم ما يدعى إليه هو التوحيد. وقال جل وعلا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا من هذا الذي يدعو الله تبارك وتعالى، يقول حسن هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا أكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى الداعي إلى التوحيد. وبالحديث أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الإبل الحمراء، الحمر هذه التي أنفس أموال العرب، أي خير لك من الدنيا، وهذا فيه الترغيب في الدعوة الله تبارك وتعالى. نعم. قال ثم بعد هذا يذكر لنا أن عدوان الإسلام الذين يقتلون الناس عنهم عدوان يعني أعداء الإسلام. طبعا الشيخ يعبر أحيانا ببعض الكلمات. نعم. قال ثم بعد هذا يذكر لنا أن عدوان الإسلام الذين يقتلون الناس عنهم يزعمون أننا نذكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول سبحانك هذا المهتم. نعم، وهذا أيضا من الفرية أو من البهتان الذي بهت به الشيخ رحمه الله لما أنكر أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام وبين بينه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يستغاث به ولا يذبح له وإنما يستغاث بالله ولا تطلب الشفاعة منه وإنما تطلب من الله، قالوا هذا ينكر الشفاعة، هذا ينكر الشفاعة، لأنهم يعبدون النبي عليه الصلاة والسلام طلبا للشفاعة كما كان المشركون يعبدون الأولياء والأنبياء طلبا للشفاعة، فإنكار الشرك عندهم وإنكار الشفاعة، فمن أنكر الشرك ورده ورد على أهله قال هذا ينكر الشفاعة، لأن أصل دينهم أو أصل دينهم هو دعاء الأموات ودعاء الأنبياء طلبا للشفاعة، فمن سمع أنهم ينكر الشفاعة قال أنهم ينكر الشفاعة الثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الموقف والشفاعة لعصاة هذه الأمة المؤمنة الموحدين وغير ذلك، والشفاعة ينكر الشفاعة بل يعتقد ذلك ويسر الله جل وعلا يرزقه إياه، وإنما ينكر دعاء غير الله تبارك وتعالى كالنبي عليه الصلاة والسلام وغيره. نعم. قال ابن نجم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشهور. نعم المشفع. قال الشافع المشفع صاحب المقام المحمود، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا ويكفرنا تحت لواحد. نعم. يشهد أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع. أي أعظم الشفعاء المشفع الذي يقبل الله جل وعلا شفاعته، ويسر الله أن يشفع أن يكون في سلك من يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال هذا اعتقادنا وهذا الذي يسعى عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين والأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين، وهم أحب الناس لنبيهم وأعظمهم واعظمهم في اتباعه وشرعه، قال فإن كانوا يأتون عند قدره يطلبون الشفاعة فإن اجتماعهم حجة، والقائل إنه يطلب الشفاعة بعد موته يورد علينا الدليل من الكتاب من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع الأمة، والحق حق من كتاب. نعم شيخ الآن يطالب هؤلاء بالدليل، يقول الحق الاعتقاد الذي نحن عليه هو ما مشى عليه السلف وما مشى عليه الأئمة الذين شهد لهم بالإمامة والفضل كالأئمة الأربعة وغيرهم، وهؤلاء أعظم الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأعظم الناس اتباعا بشهادة جميع الأمة باتفاق الأمة على إمامتهم. فإن كان هؤلاء قد ثبت أنهم يأتون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبونه الشفاعة كما يفعل الناس في عهد الشيخ من يخاطبهم، فليأتوا لنا بهذا الدليل، فليسجد لنا عن أحد من الصحابة والتابعين وغيرهم أنه أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسأله الشفاعة، فإن أتيتم بذلك اتبعناكم، فإن هؤلاء حق الناس بالاتباع. فالشيخ الآن كأنه يتحدث، ليس هناك ما يدل على ذلك أصلا، بل الكتاب والسنة وأثار السلف كلها تدل على بطلان مثل هذا. فالشيخ كأنه يقول الحق حق يتبع، هاتوا الأدلة أن تزعمون أمرا استدلوا عليه واذكروا الدليل عليه، وهم عاجزون عن ذلك، فإن لم يأتوا به دل على بطلانه. نعم هذه انتهت هذه الرسالة.